السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. وإحنا كنا في الحلقات الماضية بنحاول نتكلم عن أدوار القرآن في مسألة تأسيس وتمكين وتحسين وتحصين الإيمان والإيقان. دي مسألة مهمة. فأدوار القرآن الحقيقة ممكن كنا أشرنا في الحلقة الماضية، لأن ربي سبحانه بحمده وصف كلامه بأنه برهان. والحقيقة دي في حد ذاتها كانت كافية صراحة يعني. لكن لما نيجي نستعرض آيات أخرى برضو يعني صراحة ننبهر بأوصاف أخرى ربنا وصف بها القرآن الكريم. واستحضار هذه الأوصاف والتفكر فيها، بل تدبر يعني هذه الأوصاف، تدبر النظر في عواقبها ومآلاتها، الحقيقة ده كفيل بأن الشخص صراحة لا يؤثر على القرآن شيئا. وفعلا يحصل اللي احنا كنا أشرنا إليه من الاستكفاء والاستغناء بالقرآن الكريم. ربنا سبحانه بحمده وصف القرآن بأنه بينة وتبيان وبيان. بينة تبيان بيان. المادة نفسها، مادة بانة، هي مادة ظهور ووضوح، يعني حتى احنا وانفصال، يعني مادة ظهور ووضوح وانفصال، يعني ظهور ووضوح وانفصال. مادة شيء يعني حتى بنستعمل احنا كده بالبلدي، بنقول الشيء ده بان يعني ظهر، خلاص بانت الحقيقة، ظهرت الحقيقة. الشيء ده بان كأنه كان مشتبه واتضح، وبان يعني انفصل، يعني حتى في البينونة الكبرى والبينونة الصغرى وغيرها. وفي طبعا حاجات تانية، بس احنا بس ايه يعني بنشير اشارات بس سريعة، ما بنحررش اللفظة يعني. فالمادة فيها مادة ظهور، مادة ظهور وظهور كده وبروز، ومادة وضوح وصفاء. حد يقول لي مش الظهور هو البروز، اقول له لا، الظهور والبروز من الحياة كده برزت ليك، انما قد تبرز ولا تكون واضحة، مش صافية او نقية. فهو مادة ظهور وبروز وصفاء ونقاء. وحاجة جميلة كمان بقى، مادة انفصال، انها انفصلت عن غيرها فما اشتبهتش بيها، تمايزت عن غيرها. بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان شوف بقى الجمال والكمال والجلال. ان ربنا سبحانه بحمده بيصف كلامه او كتابه بانه بينة وبانه تبيان وبانه بيان. يعني ايه بينة؟ يعني هو مظهر للحقائق ومبرز لها وموضح لها، يعني في صورة نقية جدا ومميز لها عن غيرها. الله أكبر، سبحان الله. أنا مش عارف يعني ماذا يريد الإنسان بعد ذلك. القرآن لما بيعرض الحقائق بيعرضها بشكل يعني يترتب عليه كمال الاستبانة، لأنه هو فيه قوة الإبانة، قوة الإبانة. يعني وكنا أشرنا لذلك في الحلقة الماضية لما قلنا ربنا وصفه بأنه نور مبين. يعني لنا أن نتخيل أن مثلا كأن مثلا زي في الاستوديو دلوقتي، وأنت مثلا هو عشان خاطر مثلا حضراتكم تشوفوني دلوقتي في الكاميرا، فبيسلط عليا نور، وجع عينيا شوية بيسلط عليا نور. ماشي، هذا النور اللي بيتسلط عليك أنت هو عمل فيك ايه؟ هو يعني بيخلي المتكلم ده ظهر مقارنة بالحاجات اللي حواليه في الاستوديو، فهو ظهر او برز. وفي نفس الوقت هذا الظهور البروز، لا وضح المعالم. دي انف، دي مش عارف، دي لحية، دي مش عارف ايه، وضح المعالم الى حد كبير. وكمان خلى هذا الشخص يتميز عن الحاجات اللي حواليه فنوره. لو حضرتكم سحرت هذه المسألة، فالقرآن ربنا وصف انه نور، الايات فيها هذه القوة النورانية. قوة النورانية هنا مش نتكلم عن قوة النورانية، لسه نتكلم عنها، بس القوة النورانية دي هنا من أهم خصائصها قوة الإبانة. الإبانة بتبين الأشياء. فمثلا قضية زي قضية إحنا مين وجينا ليه وإحكايتنا، مثلا اللي بيسميها تساؤلات الحياة الكبرى، عندنا كتاب تساؤلات الحياة الكبرى أتمنى تبقوا تتابعوه. ف مثلا مسألة القدر، مسألة مين مصيب ومين مخطئ، مين على الحق ومين على الباطل، ولذلك ده وصف تاني للقرآن اللي بنسمي ان هو فرقان، القوة الفرقانية، القوة الفرقانية. فالشاهد هنا ان قوة الإبانة دي لما القرآن يتكلم عن حقيقة او يتكلم عن مسألة بيوضحها جدا، بيظهرها جدا، يبرزها وبيخلي فيها صفاء ونقاء ما يخليهاش تشتبه على البني آدم، ويخليها تنفصل عن غيرها وتتميز عن غيرها فما تختلطش بغيرها. يعني استمعوا إلى كلام ربي سبحانه وبحمد، قل ربنا قد جاءكم بينة من ربكم، بينة من ربكم، قد جاءكم بينة من ربكم. سورة الأنعام اللي جاكم ده، شوف بينة، يعني حاجة. هو ولذلك ده الجميل بقى في القرآن، الجميل في القرآن إن هو بين في نفسه مبين لغيره. يا سلام، ده جمال تاني بقى، مش بس هو في قوة الإيه الإنارة، ماشي، هو نفسه في الاستنارة. بمعنى إيه؟ أو يعني الاستنارة هنا ما نقصدش إنه بيستنير من غيره، لا، الاستنارة هنا اللي هي لأن مادة استفعل تفيد المبالغة في الشيء، استفعل تفيد المبالغة في الشيء، فالمبالغة في النور اللي فيه مش بس تفيد طلب الشيء، ماشي. فهنا هو نفسه هو منير في نفسه وينير لغيره، فهو بين في نفسه ويبين غيره، يعني هو في نفسه بين جدا، حقائقه بينة واضحة، ما فيهاش لبس، ما ترهقش البني آدم أصلا. وربنا حتى عشان كده قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، يعني القرآن يسر لإحداث الذكرى في القلب، وإحداث الذكرى في القلب مش هيجي، وده كلام يعني كلام معظم المفسرين، مش هيجي إحداث الذكرى في القلب إلا القلب مش هيتذكر إلا إنه هيتفكر أو تدبر، ومش هيتفكر أو تدبر إلا إنه تفهم. فالقرآن ميسر إنه يتفهم، يتفكر وتدبر ويتذكر به، زي ما كان أشار ابن القيم إن ألفاظه ميسرة، معانيه لأنها تقرأ وتحفظ، معانيه ميسرة لأنها تفهم وتتدبر ويتذكر بها، وهو ومعانيه ميسرة إنه يعمل بها وتتبع. المهم الشاهد، فهنا ربنا بيأكد إن القرآن في نفسه بين، وهو يبين لغيره أو يبين غيره. قد جاءكم بينة من ربكم، بينة بس تمام، بيبين وتمام زي الفل، لا لا لا، شوف الجمال بقى، بينة تفضي إلى هدى ورحمة، وهدى ورحمة. قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، هدى يهدي الإنسان في الظلمات والاضطرابات والاختلافات مش عارف، ويرحمه من الشقاء. فالهدى ده يعصمه من الضلال، والرحمة تعصمه من الشقاء. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. لا إله إلا، مش لازم التكذيب يكون قولي، أحيانا التكذيب يبقى عملي أو فعلي، إن الإنسان تبقى لقيت قدامه وشوف ربنا يقول وصدف عنها، صدف عنها، أعرض عنها، صرف غيره عنها، الله مستعان. وقال ربي سبحانه وبحمده ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان مش بقى مش بينة بس، تبيان يبين الأشياء، تبيانا لكل شيء. فرب قال تبيانا لكل شيء، عشان كده أنا أخاطب بعض الأفاضل، أخاطب يعني حبيبي الغالي أو أختي العزيزة اللي بيسمعوني النهاردة، أيا كان اللي احنا مثلا مشتبه علينا ولا مضطرب في صدورنا ولا عامل لنا إشكال، أيا كان ده، ربي قال أن ربي أكد أن القرآن تبيان لكل شيء، القرآن تبيان لغاية دلوقتي، القرآن برهان والقرآن تبيان، ولسه هنيجي كمان القرآن فرقان. فالقرآن تبيان، تبيان لإيه؟ لكل شيء، أيا كان اللي احنا فيه ده فهو داخل في شيء. وهدى ورحمة، بس هدى زي ما قلنا عاصم من الضلال، رحمة عاصم من الشقاء، وبشرى للمسلمين. الله أكبر، الناس اليائسين المحبطين اللي حاسس ان انا مش عارف، حاسس ان انا زهقان من نفسي، متضايق من نفسي، زعلان من نفسي، حاسس ان انا لا مش يائس من الشبهات اللي بتعتمل في صدري، يائس من الاضطراب اللي حصل ده، يائس من ان ابني ده اقدر ارجعه تاني واقدر مش عارف اعمل ايه، يائس من ان بنتي دي اقدر اردها. البشرى للمسلمين، قال ربي سبحانه وبحمده هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. انا يعني بحاول طبعا الايات كتيره الحقيقه في هذا المعنى وفي هذا الصدد. واحنا يمكن في كتاب الهروب من الفهم كنا اتكلمنا عن اوصاف القران اللي بتؤكد ان هو ميسر للفهم، ميسر للفهم. فكان منها ان هو ربنا وصفه بانه بين في نفسه مبين لغيره. وممكن تبقى حركه تراجعوها، بس هنا انا بحاول اجيب بس ايه الايات اللي هي صريحه في المراد. فقال ربي سبحانه وبحمده هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يبقى ربنا وصف انه بينه وانه تبيان وانه بيان. القرآن برهان، القرآن تبيان، القرآن بيان. هذا بيان لمن؟ لمن؟ للناس. اللي يقول لك بقى انا ما ينفعش معايا القرآن، ما اعرفش بقى هو ناس ولا نس ناس ولا ايه الحكاية. ما هو للناس. هذا بيان للناس. كل الناس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. مش بس بيان بقى، برضو تأكيد تاني انه هدى وموعظة. موعظة يعني حتى اللي يقول لك اصل ده عنده مشكلة في قلبه، اصل قلبه مش عارف ايه، اصل فلان ده ما بيتعظش، اصل فلان ده كذا. وموعظة للمتقين. طب اذا كان ده بيعظ المتقين اللي هم اصلا موعظين، من باب اولى يعظ غيرهم. وبرضو ده شرط يعني او تاكيد على ان التقوى شرط في الانتفاع بايه بالقران. ودي حاجه مهمه الحقيقه، ان الانسان برضو كل لو اقبل على هذا القران طالبا للهدى متقيا لله سبحانه وبحمده، ربنا يهديه، ربنا يهديه ويوفقه وييسره. المهم الشاهد اللي اقصده ان ربي سبحانه وبحمده اكد انه بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. هدى وموعظه، فهو بينه وهدى ورحمه، ان هو تبيان لكل شيء وهدى ورحمه، وانه بيان وهدى وموعظه. ماذا يريد الانسان بعد ذلك؟ هذه قوه يعني مش خلاص ايا كان الاشكال ده هيكون ايه اصلا. ف الله المستعان، ده بس استعراض لما يتعلق بهذه الصفه. وان شاء الله رب العالمين نواصل رحلتنا الحقيقه مع اوصاف القران متعلقه بمسألة تمكين وتحسين وتحصين الإيمان في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.